السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوان. عندي بعض النصائح بخصوص الخلايا بعد موسم السدر. طبعا لو كل واحد منا أخذ نصيبه من العسل، سواء اللي فرز عسل أو اللي ما فرز عسل، لأن الموسم السنة شوية كان جاف، فقلت نسبة العسل كثير يعني عن المواسم الماضية، لكن في النهاية الحمد لله رب العالمين. اللي مطلوب منه الحين في فترة الشتاء الواحد يهيئ الخلية. أول شيء ضغط الخلية في صندوق يتناسب عدد البراويز مع عدد النحل، بالمعنى يعني يكون النحل كثيف داخل البراويز، ما في براويز فاضية داخل الصندوق، وحجم الصندوق يتناسب مع عدد البراويز. هذه نقطة. النقطة الثانية العلاج، إذا كان عندك الفاروة ظاهرة وفي حالة الوقاية نفس الشيء زين، ما الفاروة أقل لكن ماشي إشكالية إذا حطيت علاج بسيط، هذا تجنبا في وقت النشاط إنما تكون عندك الفاروة ظاهرة بشكل قوي. ومن ضغط الخلايا ورتبتهم في صندوق وبديت تعالج، بدي بالتغذية سواء بالمحلول أو بالتغذية بالحبوب اللقاح أو النكتابول. ولازم يكون عندك برنامج ثابت منتظم بخصوص التغذية، يعني ما أغذي يوم وخمسة أيام أوقف، لا، حتى تغذية بشكل يومي بنسبة مقننة حسب استهلاك كل خلية، أو على يوم بعد يوم ماشي إشكالية، بحيث أنك تسوي نظام معين في وقت معين يتعامل معها النحل وبيحضن إن شاء الله، ولو شيء بسيط بس أساسي حافظ على حياته في الفترة القادمة. طبعا إذا عندك موقع طبيعي يعني تبحث عن مرعى طبيعي يكون أحسن عن هذه البدائل. فالنقطة الأولى تبحث عن مرعى طبيعي، ما حصلت مرعى طبيعي في حبوب لقاح ورحيق في الفترة الحالية سوي نظام التغذية، هذا البرنامج واحد. يعني النقطة الثانية، الحين النحل محتاج للشمس ضروري، فأي حد عنده دعون فوق الخلايا أو ما شابه ذلك أحسن شيء أنه يعرض الخلايا لأشعة الشمس، ويا حبذا لو بعد يسكر فتحات التهوية عشان يقدر النحل يحضن بدرجة أعلى عن يوم يكون فتحات التهوية موجودة. هذا وجزاكم الله خير، أخوكم يحيى القابري.